نصيب وشي فيك فلو ودرتك في كتافي ساعة خرجتي عدوة. Thank you تيوة تعرفي للعشرة تيوة بسمي روحك مرة تيوة قلبك حديد حجرة. كل شي فيك فلو ودرتك في كتافي ساعة خرجتي عدوان.